فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما مآرب أخرى فخذها ولا تخف قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها واضمم يدك إلى جناحك واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضا live.